إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين. تكلمنا في الدرسين الفائتين عن أهمية معرفة أسماء الله وصفاته، وأن منشأ العبادة ومنشأ النظر في الكون ومنشأ إدراك القدر الإلهي والشرع الإلهي وكذلك العبادة التي أمر الله عز وجل بها، إنما يكون بابها ومدخلها هو فقه المرء لأسماء الله وصفاته. هذا أمر مهم جدا، يعني لا مدخل للتعبد الحقيقي والسليم والصحيح ولا لإدراك ما في الوجود من كون إلا إذا كان هذا المدخل تم عن طريق أسماء الله وصفاته. يعني الناس حين ينظرون في الكون دون أن يكون مبعثهم كدارسي الفيزياء، دارسي الفلك، دارسي الجغرافيا، حين يدخلون إلى هذه المعارف دون النظر، دون أن يكون المدخل لذلك كله هو أسماء الله وصفاته، أن يكون فلا تتم العبادة، لا تحصل العبادة ولا يحصل الانتفاع، تصبح هذه العلوم مجرد معارف ذهنية ليس فيها من التعبد شيئا. الآن ندخل إلى موضوع مهم وهو فضل معرفة هذه الأسماء والصفات. يعني العلوم قيمتها من فضلها، تكلمنا بأنها لأن هذا العلم هو متعلق بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ففضلها إنما ينشأ من فضل موضوعها. ولذلك علمنا فضلها لما علمنا أنها تبحث في الله عز وجل، تبحث في أسماء الله وصفاته، وهو أجل العلوم وأعظم العلوم، وما خلقنا لذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المقصود هو هذا العلم، لكن لابد من التوسع قليلا في معرفة فضل هذا العلم. هذا العلم هو الذي جاء به الكتاب، وقلنا في الدرس الفائت بأن القرآن لم ينزل إلا ليعرفنا بالله عز وجل، والعلماء نطقوا بهذا اللفظ بأن الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل أن نعرفه، وهذه المعرفة العلمية الصحيحة تنشئ التعبد، ليس المعرفة فقط للمسألة الذهنية، المعرفة التي تنشئ العلم، والعلم الذي ينشئ الخشية وينشئ الحب. فنتكلم الآن قليلا عن فضائل هذا العلم. ما هي فوائد هذا العلم؟ ولماذا ندرسه؟ ولماذا ينشط له العلماء؟ قلنا في الدرس الفائت بأن العلماء لم ينشطوا إلى تأليف مثلا المؤلفات في شرح أسماء الله وصفاته، ولكن تعاملوا معها من خلال الشريعة، تعاملوا معها من خلال تفسيرهم لكتاب الله عز وجل. يعني أنت ترى في كتب التفسير الوقوف على هذه الأسماء من خلال السياق القرآني. لماذا قال الله عز وجل جعل الفاصل القرآني العزيز الرحيم؟ لماذا جعل الفاصل القرآني العزيز الحكيم؟ لماذا جعل هذه الفاصل المقصود به خاتمة الآية؟ لا تسمى بالفاصل القرآنية. فلكن من المهم أن ينشط الناس لتعلم هذا العلم، وهو تعلم الفقه أسماء الله وصفاته، سواء كان من آثارها على الحياة، من فضلها، من أهميتها، وكذلك من تعلم معانيها. الناس العرب قديما يعرفون هذه المعاني لأنهم عرب أقحاح، والقرآن نزل بلغتهم، ولكن الآن فاتنا كثير من لغة العرب، والناس لا يستخدمون من اللغة في زماننا إلا القليل. يعني بعضهم يعد فقط، نحن نستخدم في حياتنا اليومية أقل من 2% مما يوجد في المعاجم من الأصول اللغوية. يعني الناس في حديثهم لا يستخدمون فقط 2%، والكثير منهم يستخدم لغة الإشارة، وكثير منهم الآن صار يستخدم اللغات الأجنبية والألفاظ العامية. فلا بد أن نتعلم هذه الأسماء، نفقهها، من أجل أن نتعبد الله عز وجل بها على بصيرة. طيب، ما هي فضائل هذا العلم؟ أولا أن العلم بأسماء الله وصفاته يعرفك بموضوعها، يعرفك موضوعها، وهو أن تعرف الله. والذي لا يعرف ربه لا يعبده، لا يخشى، لا يحبه. السلام عليكم. فأول شرف هذا العلم وأول فضل هذا العلم هو أنه يعرفك بالله، أنه يعرفك بالله، فحينئذ باب العبادة يكون مفتوحا إذا عرفت هذه الأسماء والصفات، إذا عرفتها. إذن أولا فضلها بأنها تعرفك بأعظم موجود، وتعرفك بأشرف علم، وتدخلك إلى مقصد خلقك من بابه الصحيح. ما هو مقصد خلقك؟ هو أن تعبد الله. طيب، لا يمكن أن يعبد المرء ربه حتى يكون عالما به. وأساس كل كفر هو الطعن في أسماء الله وصفاته. مثال ذلك، أغلب كفر الناس يتعلق بعدم إدراك حكمة الله. يقول البحاثة بأن أعظم ما إن أعظم ما كفر الناس به هو عدم إدراك، بسبب عدم إدراكهم لحكمة الله في الوجود، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الشر. المبحث الذي يدور في أذهان الناس هو هذا المبحث، ولماذا هذا الشر في الوجود؟ لماذا الخير قليل والشر كثير؟ لماذا يحصل إيلام من لا يعقل؟ لماذا يتألم الأطفال؟ الأطفال يتألمون، لماذا؟ أين الحكمة الإلهية؟ طيب، نحن نعيش ونموت، ما هو سبب خلقنا؟ وفي هذه الحياة لا يغلب إلا الظالمون، ولا يقوى في الحياة إلا اللصوص والسراق. فموضوع الخير والشر وعدم فهمه هو سبب الكفر في الوجود. وحل هذا ينبع من إدراك المرء لأسماء الله وصفاته. يعني هذا طعن في حكمة الله، طعن. طيب، هناك هذا موجود، فما الحل لهذا؟ هو أن يعلم المرء أسماء الله وصفاته. الحل لهذه المشكلة، يعني الآن الكفر ينشأ كثير، وأنا قابلت ناسا كثر يكفرون ليأسهم من الرحمة، ليأسهم من أن يصلوا إلى المرتبة التي يظنون وجوبها في تعاملهم مع الله. يقول نحن لا نقدر أن نكون كما يريد الله قديسين، لا يمكن. فينشأ عندهم اليأس، هذا نوع كثير ومنتشر في الكفر في الوجود الآن، أغلب كفر الكثير من كفر أهل الغرب منشأه هذا، وهو اليأس من الوصول إلى رضا الله، إلى رضا الله، ولكثرة ما يقترفون من معاصي في بداية حياتهم، فلو وعظوا من أجل أن يتوبوا إلى الله لقالوا انتهى الأمر، ختم، لا نستطيع أن نعود. والسبب أنه لا يمكن أن نصبح طائعين، لا يمكن أن نصبح من المرضي عنهم، اليأس. وسبب اليأس هو عدم إدراكهم لأسماء الله وصفاته. فكما أنهم لم يدركوا الحكمة الإلهية، وكما في الأول، وكما أنهم كفروا بالمعاد، لأن الله عز وجل وقالوا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. لماذا جعل الله الكفر بالله؟ لماذا جعل عدم الإيمان بالآخرة وكفر بالله؟ لماذا؟ لأنه اتهام لله بالظلم. حين ينفي المرء الآخرة ثم ينظر إلى الوجود فقط، أن نهاية المسألة في الدنيا في إقامة الحق وفي إقامة العدل، أنه فقط ما يقع في هذه الدنيا، هذا اتهام لله بالظلم، وهذا نفي الحكمة عن الله عز وجل. فهو إذن أساس الخير عدم الفهم الخير والشر، مبعثه عدم فهم حكمة الله، وحكمة الله اقتضت بوجود الدنيا ووجود أخرى. انظر، احنا تكلمنا عن قضية أن وجود الدنيا ووجود الأخرى هذا من المسائل القدرية، وأنت تؤمن شرعا بوجود النص لك يخبرك بوجود أخرى، لكن وجود الأخرى أمر قدري سيكون، فالله خلق الدنيا وخلق الآخرة. إدراكك لحكمة الله يوجب عليك أن تؤمن بالدنيا وبالآخرة، أن هناك آخرة. وذاك الله عز وجل سمى الذين لا يؤمنون بالآخرة كفارا به، لا كفارا بالرسول، وقالوا إذا، كما في سورة الرعد، وقالوا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، قال أولئك الذين كفروا بربهم. لا على جهة فقط، لا على جهة كفرهم بالخبر الذي أرسله الله عن طريق الأنبياء، ولكن على جهة كفرهم بربهم في إثبات الظلم له، لأنه من لا يؤمن بوجود الآخرة يرى لابد أن يتهم الله عز وجل بالظلم جل في علاه، ولله المثل الأعلى. فإذا هذا الذي يحل، ما الذي يحل مسألة الخير والشر في الوجود؟ ما الذي يحلها؟ هو إدراكك لأسماء الله وصفاته، وإدراكك لأسماء الله وصفاته توجب عليك أن تعرف كيف تعامل الله عز وجل مع مسائل الوجود، الظلم، يموت المرء مظلوما، يموت المرء قتيلا، يموت المرء ضعيفا فقيرا، يموت المرء غنيا ظالما، فأين العدل؟ لابد أن تفهم، لابد أن تجيب، الله حكيم، فلا يقبل بهذا. إذن ما هو الحل؟ الحل أن هناك أخرى، أن هناك موازين تقام يوم القيامة، حتى أنه يقتص من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء، هذا العدل الإلهي. ثانيا، أعظم الكفر في الوجود كذلك اليأس، هذا تجدونه حتى بين المسلمين، ويصل اقترافه من عاصي أن الله لن يغفر لي، هو كان عاصيا فقط، كان عاصيا فقط، فلما اشتدت عليه المعاصي وكثرت يأس من رحمة الله فوصل إلى الكفر. يعني عندما تسأل العوام وتقول لهم توبوا إلى الله، فيقول يعني أنا ما عاد فيها توبة، خلاص الله لن يقبل، هذا كفر. إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون، يعني كفر بسم الله الرحيم، كفر بسم الله الرحمن، كفر بسم الله الغفور، كفر بسم الله اللطيف، كفر بسم الله العفو، فهذا كفر. فمنشأ الكفر هو جهل المرء بأسماء الله وصفاته. فما من كفر في الدنيا منشأه إلا وبسبب تعلق المرء بجهله، بسبب جهله بأسماء الله وصفاته. كما أننا قلنا إنه لا تتم العبادة التامة ولا تقع العبادة الكاملة إلا إذا أحصى المرء أسماء الله تعبدا تعبدا. فكذلك ما من كفر في الوجود إلا بسبب الطعن والجهل في أسماء الله وصفاته. واضح؟ فإذا أولا ما هو فضل هذا العلم؟ هو أنه يعرفك بأعظم موجود. من هو أعظم موجود؟ هو الله. الأمر الثاني من فضائلها هو الحديث، إن لله 99 اسما من حفظها أو من عدها أو من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 اسم إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وما معنى الإحصاء هنا؟ الإحصاء اختلف أهل العلم فيه، أغلب أهل العلم على العد، وليس المقصود أن يسردها كما يأتي لحديث الذي في الترمذي أن يحفظها وأن يسردها. لا، من قرأ القرآن مؤمنا به حصل له هذا المعنى، لأن هذه الأسماء موجودة في كتاب الله عز وجل وموجودة في السنة النبوية. فالمقصود أنه يعلم هذه الصفات في الله، وليس المقصود الحفظ. المقصود هو أن يعدها إذا قيل له، يعني إذا قيل المرء ما هي أركان الإسلام فيقول لك كذا وكذا، فإذا قيل له ما هي أسماء الله ليس المقصود أن يجلس فيعدها الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام كما يفعل بعضهم. لا، ليس، لم يقل أحد من العلم، ونفى هذا المعنى كثير من العلم، منهم الإمام النووي ومنهم ابن حجر نفوا هذا المعنى. المقصود من حفظها، من عدها، المقصود بأنه إذا أنه يعرفها، إذا ذكر بها علمها، وإذا سئل عن بعض هذه الأسماء أثبتها لله عز وجل. واضح الكلام؟ هذا الحفظ. المعنى هو هذا معنى صحيح، وهذا الذي عليه البخاري وكثير من أهل العلم، وذاك في الحديث من عدها، من عدها كما من أحصاها، لأن الإحصاء هو العد. من أحصاها دخل الجنة، يعني من، وجاء في رواية أخرى من حفظها، فدل هذا المعنى. وبعض العلم قال لا، الإحصاء هو الإطاقة، علم أن لن تحصوه، تحصوه يعني تطيقوه، هذه في سورة المزمل، يعني علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل قيامه كله، فتاب عليكم، جعله فسحة لكم بأنه من النوافل فتقوم بعضه. فقال الإحصاء هنا معنى الإطاقة. ما معنى الإطاقة هنا؟ معنى أن من أحصاها، من أطاقها، أي من أطاقها عملا وتعبدا. واضح؟ علم من أحصاها تعبدا، أي تعبد الله بها. وهناك معنى ثالث، الحصاء بمعنى العقل. الحصاء في اللغة قال مأخوذ من الحصاء وهو العقل، والعقل هو الربط. رجل ذو حصاء أي ذو عقل. فقوله من أحصاها قال من عقلها، يعني من عرف معناها، هذا قول ثالث. وجمع كما ترون هي مجموعة في ثلاث مراتب، هذه هي من أحصاها، القول المشتهر ومن حفظها. فأما بعض العلم فقال لا، هذه الأقوال الثلاثة هي المرادة، يعني أولا أن تعرفها، أن تعلم معناها، أن تتعبد الله بها. واضح؟ هي مراتب. أولا أن تعرفها، ثانيا أن تعلم معناها، ثالثا أن تتعبد الله عز وجل بها كما أمرك، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، أن تتعبد الله بها بدعائك، دعاء العبادة، دعاء الثناء، ودعاء المسألة. إذن هي من فضلها أنها تدخل المرء ماذا؟ الجنة. من فضلها وفضل العلم بها أنك تعرف مقصد وجودك، وتعرف من أنت، البشرية حائرة. نحن طبعا هنا نتكلم عن العقلاء، لا نتكلم عن العوام. العوام يدخلون في هذه الدنيا فيأكلون ويشربون كالدواب ثم يرحلون، لا يعرفون لماذا خلقوا ولا يسألوا أسئلة الوجود، يسأل ولا يبحث. نتكلم عن العقلاء الذين أول ما تتفتح أعينهم نظرا في الوجود أن يقولوا من نحن؟ متى كنا؟ لماذا نحن هنا في هذا الوجود؟ من نحن؟ لماذا نحن في هذه الدنيا؟ أين مصائرنا؟ هذا الموت هو نهاية كل شيء؟ هذه أسئلة الوجود الكبرى، وهي التي شغلت البشرية. البشرية مشغولة، العقلاء فيها مشغولون، ليس المزارع وليس العامل، هذا ربما لا يتفكر كثيرا في هذه الأسئلة، هو مشغول في أكله وشربه وفي لبسه وفي تزيينه كما هو شأن بقية المخلوقات من الدواب وغيرها. لكن العقلاء لهم أسئلتهم الكبرى، من نحن؟ من نحن؟ ما هو أمرنا في الوجود؟ ولماذا نحن في هذه الدنيا؟ ما هي عاقبتنا؟ أين نهايتنا؟ فهذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا من خلال أسماء الله وصفاته. أسئلة الوجود، من نحن؟ من الآن إذا عندما الناس يسألون من نحن، من نحن، فيقول أنت مخلوق، يعني هناك خالق، أنت أثبتت لله عز وجل هذه الصفة. هل نحن وجودنا عبثي؟ الحكمة تنفي هذا، الحكمة تنفي العبثية. طيب حين نعصي فهل يمكن أن نعود؟ شوف مسألة الذنب أقلقت البشرية جمعاء، الأديان ضلت فيها. الذنب هل يتوارثه الناس؟ الفضيلة هل يتوارثها الناس؟ هل بنو إسرائيل عظماء بسبب نسلهم؟ بغض النظر عن اقترافهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، نحن أبناء الله وأحباؤه. انظر هذا الكفر، ما منشأ هذا الاعتقاد، نحن أبناء الله وأحباؤه. ومنشأ اليأس من التوبة بسبب الخطيئة التي حملها أبونا آدم، الديانة النصرانية التي عليها الملايين ممن قضوا نحبهم مشركون، سببها عدم إدراكهم لمسألة الذنب. زعموا أن آدم أخطأ فحملت البشرية هذه الخطيئة على ظهورها تعاني منها، وكم حاولت أن تتوب وأن تصلح شأنها مع الله فلم تفلح. فالذنب عندهم تتوارثه الأجيال ويتوارثه الأبناء عن الآباء، هذا ربما لا يخطر في بالك أنت، لأنها مسائل محسومة في دينك، محسومة في القرآن. المسلم العادي يذهب إلى أبيك هو مرتاح، يشعر بالرضا، أنا مسلم والله يغفر لنا، مرتاح بهذا، وهو مرات يذكر ذنبه فيبكيه. لكن البشرية التي لم تتحصل هذه المعاني والمعارف الإيمانية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تقلقهم تتعبهم. أساس مبدأ الديانة النصرانية الباطلة تقوم على قضية توارث الخطيئة. توارث الخطيئة هو نفي لعدل الله، نفي العدل الإلهي. ما دخل أبوي عصى؟ ما دخل أنا؟ أساس توارث الخيرية بسبب النسل، اليهود شعب الله المختار، هو نفل العدل، نفي العدل الإلهي، عدم فهم العلاقة بين المخلوق والخالق، من أنت؟ فهم نظروا لأنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. والواجب هو علاقة الخالق بالمخلوق، هو علاقة الخالق بالمخلوق، علاقة الإله بعبده فقط، هي العلاقة. ليس بين أحد وبين الله عز وجل النسب، إلا أنه مخلوق وأنه عبد. فإذا معرفة المرء لأسمائه وصفاته تجيب على الأسئلة الوجودية الكبرى، تعرفك من أنت، تعرفك الآن النظر. هل هذا عندما ينظر المرء إلى إلى تعظيم الأشياء فوق الإنسان، تعظيم الأشياء المخلوقة، هذا نفي لحكمة الله عز وجل في التسخير. قيمة ما القيمة؟ هل هي للإنسان أم للمادة؟ هل قيمة الإنسان أم للحيوان؟ هو نفي لفهم المرء إذا وقع في هذا الخطأ، هو نفي لحكمة الله في وفي وفي في إكرامه للإنسان، أن الله عز وجل جواد كريم. فإذا العلم بأسماء الله وصفاته يجيب على الأسئلة العظمى، سواء كان من النفاة الذين يقولون أن الإنسان من خلال التطور، من خلال الارتقاء وغيرها، لا، القرآن يجيبنا يعرفنا، لأن الله خالق. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خلاص أنت مخلوق، هناك خالق، هناك خالق جل في علاه. الفضيلة الأخرى من فضائل معرفة الله بأسمائه وصفاته أنها سبب لتحقق سعادة المرء في التعامل مع هذه الأسماء، وخاصة في موضوع التعبد، وأخص أنواع التعبد هو الدعاء. هذه الأسماء علمنا الله إياها من أجل أن نرتاح في هذه الحياة، ومن أجل أن نحقق السعادة في الآخرة. وذلك قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت سعادتك في هذا الوجود تتحقق من خلال معرفتك لهذه الأسماء، أنت تدعو الله فيعطيك. عندما قال فادعوه بها، ادعوه، يدعوك أن تدعوه ولا يعطيك. وذلك إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرين، أن يرده خائبا، حيي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب، عند الكرب ما هو دعاؤه؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. انظر، هذا اسمه دعاء الكرب. مع ذلك أنت لا ترى فيه اللهم، مجرد أن تذكر اسمه ناطقا اسمه يحصل لك الفرج. أن تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، كيف، أين الدعاء؟ ويسميه العلماء دعاء الكرب، لأن النبي إذا كربه أمر قاله. ولما قال اللهم أنت الله الواحد الأحد الحي الصمد الذي لم يلد، قال لقد دعوت باسم الله الأعظم. فإذا المعرفة المرء، شوف هذا الرجل الذي دعا بهذا الأمر، علم هو لماذا اختار هذا، لشيء علمه في السر في هذه الأسماء، هذا لم يتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في باب الأدعية وفي باب الذكر، ليس في هذه الأمور، هذه باب السبق بين أهل التعبد والصالحين، هذه الأمر لا يوقف فيها. الرجل الذي وقف يصلي فقال سمع الله وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا ولك الحمد. انظر، هذا لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالها من جهة فهمه لأسماء الله وصفاته. فهذه كما قال صاحب المغني بن قدامة، قال هذه لا يسأل فيها عن الدليل، هذه لا يسأل فيها عن الدليل، هذه باب الحمد، باب التعظيم الإلهي، هذه بقدر مرتبة المرء يدركها العبد. الله عز وجل علمنا عن طريق النبي، عن طريق القرآن، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وبقيت أشياء من أجل أن يتسابق الناس فيها علما وتعبدا. فلما قال لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيوه، انظر هذا الإحصاء العجيب، هذا شيء منشأه هو علم هذا المرء، علمه ومنشأه أن هذا العلم دخل في قلبه فجعله في حالة من حالات الإحسان والتعبد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما اشتم شيء بعده، انظر عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك، ماذا أبقى؟ هذه القلوب المشغولة بالمعارف الكبرى. فقارن بينه وبين من لا ليس له أي تفكر، وليس له أي نظر، لا في نعم الله ولا في عطائه ولا في إفراح الله، لا يحب، لا يتفكر أن يفرح الله. هذا الذي يثني على الله، ما مراده؟ مراده أنه رأى الوجود كله من أجله فحمد الله. مراده أن الله عز وجل تجلى على قلبه علما، تجلى على قلبه علما وجمالا وجلالا، فقال هذه الكلمات العظيمة الجليلة، وأراد أن يفرح الله، أن يثني عليه، وأراد أن يستجيب الله له. لماذا؟ لأن مقدمتها ما هي؟ ما مقدمة؟ سمع الله. لما يسمع سمع الله لمن حمده، يعني كلما حمدت وبالغت في، كلما حمدت سمع الله لك، وكلما بالغت في الحمد فتح الله لك السماع أكثر. هو باب الحمد، وباب أن يسمع الله لك، أن يسمع الله لك، أن يجيبك الله، أن يعطيك، أن يكرمك. فهذا باب لا يسأل العبد عنه. فلما هذا العبد قال اللهم إنك الله لا إله إلا أنت لك الحمد، أو قال أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفهم سر هذه الكلمات من جهة نفسه. هذه معارف لا تؤخذ من كتاب، هذه معارف يدركها المرء بالنظر وفي علمه بربه وفي علمه بمعنى التعبد. فإذا هذا باب لتحقيق مرادك في الحياة، الدعاء. إذا أنت كلما فتح الله عليك من المعارف، كلما فتح عليك من معاني التعبد، تصبح لك كلمات تقولها غريبة، ولذلك تجد أدعية خاصة لبعض أهل العلم. انظر، بعض أهل العلم كان لا يقول إلا الحق. شوف، وهذه مراتب لا يسأل العبد عنها ويقال لماذا فعلت كذا ولا والسنة كذا، هذه معارف خاصة. بعض الناس يفتح الله عليه من المعارف على معاني معينة، فبعض أهل الذكر يقول يكون ذكره الحمد لله واستغفر الله. سئل كان أحدهم لا يذكر إلا الحمد لله استغفر الله، لماذا فقط وقفت عند هذه المرتبة؟ فوجد أن الدين كله حمد لله على ما أعطى من نعم، واستغفار لما تم فيه من تقصير. هذا منتهى التعبد عنده. نظر إلى نفسه فوجده قمين بالاستغفار، ونظر إلى ربه فوجده قمين بماذا؟ بالحمد والثناء. انتهى الوجود. هذا هو من هو ومن ربه، ماذا يأتي منه ومن أمثاله، وماذا يأتي من الواحد الأحد الفرد الصمد. هذه مراتب التعبد. انظر، هذه قلوب مشغولة بهذه المعاني، قلوب مشغولة بهذا التفكر. إذن من فضائل معرفتنا لأسماء أن نتعبد الله بها، أن نتعبد الله بها، أن ندخل عليه جل في علاه من أسمائه وصفاته، وحينئذ يفتح لك الباب. فحينئذ لقد تلقف هكذا 36 ملكا، 37 ملكا، 37 ملكا، جاي يتلقاها، يتسابقون فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث هذا من أجل الأحاديث، يقول عن شيخ الإسلام وسنده، سند هذا الحديث فيما يختصم الملأ الأعلى الذي شرحه ابن رجب شرحا جميلا، ويقول ابن تيمية عن هذا الحديث يقول وسنده أجل من كثير من الأسانيد في الصحيحين فيما يختصم الملأ الأعلى. ماذا يختصمون؟ هل هناك خصومة في الملأ الأعلى؟ نعم. ما هي؟ هو خصومتهم في كتابة العمل الصالح. الملائكة تختصم في كتابة العمل الصالح حين يصدر العمل الصالح، ومع أنه يتعبدون ويأتي منهم التعبد، ولكن صدور التعبد من هذا الإنسان له معاني لا تتحصل في الملائكة نفسهم. من أعظم، تعبد الملائكة الذين لا ينشأ منهم بلا فتنة ولا امتحان، أم تعبد هذا الإنسان الذي هو مفتون مبتلى؟ وذاك في الحديث يعجب ربنا لعبد في القي يؤذن ويقيم ويصلي. يعني الله يعجب لرجل في الفلاة لا يراه أحد ولا وهو في فلاة تعبان يمشي مسافر وتعبان، والله يعجب له وهو في هذه الحالة أن يقوم ويصلي. وعلى مثل هذا يعجب ربنا لرجل نائم يشده النوم فيقوم ويصلي، ويعجب ربنا لرجل يخاف الشح والمرض ويخاف العجز ويخرج الصدقة فيعطيها، يعجب ربنا. ولا يعجب ربنا لفعل الملائكة لأنهم خلقوا لهذا، يعجب ربنا يفرح، هو الذي خلقه وهو يعجب منه ويفرح له. ومن منشأ هذا؟ منشأ هذا علمك بأسماء الله وصفاته. عندما تعلم أن الله عز وجل الله محسن ويحب الإحسان، انظر هذه المرتبة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وانظر إلى تبارك، انظر تبارك الذي نزل الفرقان. أي البركة ما هي؟ الكثرة، وهي من اسم الله المجيد الذي يدل على الكثرة والسعة والعطاء. فإذا من أعظم ما يستفاد من معرفتنا لأسماء الله وصفاته هو أنها باب العطاء الإلهي، باب الكرم. وكذلك ما تدل عليه الأحاديث أن من فضائل معرفة أسماء الله وصفاته أنها باب حب الله للعبد، أنها باب حب الله للعبد. هذا هناك يدعو بها، هنا حبه للعبد. كيف؟ يقول في الحديث الذي كان يقرأ بسورة الصمد في كل ركعة، قال حبك إياها. وحبه لماذا؟ لأسماء الله وصفاته. قال أدخلك الجنة. هذه إن علمت هذه الصفات أحببت الموصوف، إن علمت هذه الصفات أحببت الموصوف. وأنت أيها الإنسان مركب على حب الجمال حتى لو لم يكن له منفعة به. أنت الآن لماذا تحب أبا بكر؟ هذه معاني لا بد من وجودها للإنسان. شوف الله عز وجل، أنا قلت ما هي قوام الشخصية في الوجود؟ هو أنه عبد، شخصية المسلمة. ما هو قوامها؟ العبودية والاتباع واليوم الآخر، النظر للمالات. هذه قوام الشخصية المسلمة، قوامها هذه الأركان فقط، وكل شيء بعدها تبع لها. لماذا؟ الإنسان مركب على العبودية. ولذلك ابن القيم له لفظ يكرره في كتبه كثيرا، موجود في طريق الهجرتين، موجود في مدار السالكين، في كتبه: الإنسان فقير بذاته. هذا الفقر هو الذي ينشئه رغم أنفه عبدا. انتبه، فالفقر، الغنى الإلهي غنى ذاتي، لم ينشأ لوجود الأشياء. أنت لأنك فقير ينشأ غناك، لأنك فقير ينشأ غناك. بماذا؟ بتملك ما تفتقر إليه. يعني واحد عنده مال، هو غني لماذا؟ هل غني بذاته أم غني بالمال؟ فلفقره للمال نشأ غنى. فأساس ما ينشأ الغنى في الإنسان هو فقره. لكن الله عز وجل غني بذاته قبل أن ينشئ الأشياء. وصفاته، هذا مما سنتعلمه، صفات الله عز وجل أزلية، حيث ذاته أزلية، الأول الذي ليس قبله شيء. ولم تنشأ صفاته بوجود المخلوق. يعني الله غني قبل أن يكون هناك خلق. طيب، لكن السؤال فتحت هذا الباب لماذا؟ لأن الله خلق العبد على صفة لا يمكن إلا أن يكون عبدا. فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. أما أن يكون إلها لا يمكن، أما أن يكون غنيا عن يعني عن العبودية فلا يمكن. كذلك في قضية الاتباع، لا يمكن للمرء إلا أن يكون متبعا. انظر، الناس من صغرهم ينشأون على التقليد، لماذا؟ لفقرهم إلى الاتباع، فقرهم إلى النموذج، كما أن الناس في فقرهم إلى الله عبيد، أو فقرهم لغير الله، يفتقرون لغير الله، ومن اتخذ إلهه هواه. وهذا ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هو مشتت في عبوديته، مشتت، وسلما لرجل هو عبد لواحد، إذا سأله أعطاه، ويطلب منه أن يكون له فقط. وكذلك في مسألة الاتباع ضربتها من أجل أن تعلم، إما أن يكون في قلب العبد تعظيما لواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه النموذج. الإنسان مركب على هذا المعنى. انظر اليوم، هو مركب لأن يعشق مثلا لاعب كرة قدم، فتراه يحلق مثله، يربي لحيته أو يقص لحيته مثله، يلبس لباسه، وإذا جلس لوحده حاول أن يقلده في مشيته، يلتقط أخباره، تزوج اليوم، تزوج اليوم، طلق اليوم، دخل لهما، يتابع أخباره وأحداثه ويحاول تقليده. لماذا؟ لأن الإنسان مركب على هذا المعنى. وأنت الآن تحب أبا بكر، لماذا تحبه؟ لهذا المعنى. لماذا تحب عمر؟ لهذا المعنى، بالرغم أنه لا ينفعك بشيء، وهذا اللاعب لا ينفعه بشيء، لا ينفعه. نعم، تنشأ أوهام، جهالات، يظن أنه بمعرفته اللاعب قد عرفه اللاعب، ويظن أن اللاعب يعرفه، لكن هذه جهالات. لكن أنت تحب هؤلاء العظماء لماذا؟ لما فيهم من جمال. فالمرء مركب على هذا المعنى. الآن أنت تحب الله عز وجل، فحبك لله أدخلك الجنة، هذا هو الأساس. فقال في الحديث: حبك إياها أدخلك الجنة. لماذا حب السورة؟ لأنها ذكر للموصوف الذي يحب، لأنها ذكر للموصوف الذي يحب. فمن فضائلها أنها تدخلك الجنة، وأنها تنشئ لديك المعارف الصحيحة. العابد هو أسلم الناس لربه، هو أفضل الناس، هو أكرم الناس، هو أسعد الناس، هو المطمئن حتى وهو في البلاء. هذه كلها من فضائل معرفتك لأسماء الله وصفاته، لابد أن تتعلمها على هذا المعنى. وهذا أمر لا ينتهي، هذا الأمر الذي ذكرناه يعني لا ينتهي. أنت تدعو الله عز وجل بها، أنت تعبد الله عز وجل بها، أنت ومن ذلك أن الله يحب منك الصفات التي يحبها لنفسه. انظر الحديث: إن الله وتر، إيش؟ يحب الوتر. إن الله جميل، يحب الجمال. فهناك أسماء لله عز وجل يحب الله عز وجل العبد أن يتمثل بها. الله عز وجل جواد، يحب الجواد. الله كريم، يحب الكريم. الله رحيم، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذه التي تنشئ حركة الإنسان، معرفة المرء لربه تنشئ حركته. يكفي هذه فضائل معرفتنا لأسماء الله عز وجل تنشئ فضائل في القلوب على هذا المعنى. وهذا أمر لا ينتهي كما قلنا، وهذا أمر يتسابق الناس فيه. انتبهوا، أكرر، إياك أن تظن. بعض الناس يقول: لا، العبادات توقيفية. نحن نقول عبادات توقيفية، لكن من حمد الله العبادة، منها الحمد من من من من العبادة، الذكر من العبادة، والمرء ينشئ من الحمد من الحمد ما لا يستطيع أن يحصيه الناس، ولا يستطيعون أن ينتهوا إلى قول. فهذا باب يتسابق الناس فيه، يحمدونه في سجودهم، يذكرون، تنشأ لديهم أذكار. لكن المطلوب من أن يكون عالما، والعوام يقولون كلمات تقارب المعاني التعظيم، تقارب معاني التعظيم، ويقولونها على جهة الفطرة، وهي معاني صحيحة حتى وإن لم يصيغوها على ألفاظ سليمة، فهذه تترك لهم وتقوم ألفاظهم، ولكن في قلوبهم ما تنشأ من المعارف في حمد الله والثناء عليه ما هي معاني صحيحة، بلغ لا يدركها من زعم العلم أو من قرأ الكتب، وهي معاني صحيحة تحبها تتعجب، يقولون كلمات عجيبة جميلة، يقول العوام والعجائز يقولون كلمات عجيبة في الله عز وجل، وأنت تطرب لها، صحيح ربما لا تستقيم مع اللفظ، لكن لو بحثتها تنشئها هذه القلوب. فهذا أمر لا ينتهي من العبادات والأذكار كما ذكرنا في الأحاديث والدل على هذا. طيب، أعظم العلوم في هذا الباب هو المدخل، والمدخل لأسماء الله وصفاته هو الآية التي تحدثت عن أسماء الله وصفاته، قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى. إذن أثبت له أسماء وجعل هذه الأسماء حسنى ليس حسنة، لم يقل هذه أسماء حسنة ولكن جعلها حسنى. أولا، ما معنى الاسم؟ ما معنى الاسم؟ الاسم في اللغة ما اختلف أهل العلم، قال إما مأخوذ من السمة أو من السمو. الاسم إما من السمة، لأن المرء السمة العلامة يعني، فالمرء على له علامة مميزة، هذا اسمه أحمد، هذا اسمه إبراهيم، هذا اسمه خليل، هذا اسمه علي، ها؟ فالأسماء هذه سمة له يعرف بها، فقال الاسم مأخوذ من السمة. قال بعضهم الاسم من السمو وهو الارتفاع، ذلك لأن الناس يختارون الأسماء التي بها يمدحون، في الأسماء فيها معنى المدح، وقد يكون المدح جميلا وقد يكون جميلا من جانب فيه نقص من جانب، يعني واحد يقول كيف من السمو وأنتم تعلمون أن بعض العرب سمى ابنه حمارا وبعضهم سمى ابنه كليب فصير كلب، فكيف تقولون أنه من السمو والارتفاع؟ هم يسمون الأسماء فيها تعظيم لما يريدونه منها من صاحبها، يعني الحمار عندهم، وإذا إن كان عندك الحمار أنت على معنى البلادة، فالحمار عنده على معنى الصبر، ويريده حمارا على معنى الصبر، هذه معاني موجودة في الدواب. والكلب لماذا يريده كلبا؟ ليعقر، وأصلا كلمة كلب هذا هي قالوا في أحد العلماء اسمه محمد بن سعيد بن كلاب، قالوا هو سمي لماذا كلاب؟ لماذا سمي؟ وكلاب ابن كلاب، قالوا لي كخطاف، ابن كلاس ابن كلاب كخطاف، قالوا لفظا ومعنى محمد بن سعيد بن كلاب، قالوا كلاب لفظا، كلاب كخطاف ومعنى خطاف. قال لماذا؟ قال كان إذا ناظر كان كالكلب، إذا قبض ما فلت، إذا ناظر غيره قبض عليه. وذلك قال الله عز وجل مكلبين، العلماء عندما نظروا لكلمة مكلبين ما جعلوها فقط خاصة بالكلب، ولكن جعلوها عامة لما يحصل منه الكلب وهو الكلاب، إذا الخطاف، وذلك هي المكلبين تصح للصقر، لماذا؟ لأنه يقبض، كلاب يقبض عليه، فليست خاصة مكلبين للكلب، واضح؟ فأنت القصد من هذا بأن الأسماء الناس يسمونها لحاجاتهم ولهم فلسفتهم فيها، فقالوا الاسم من السمو لأن الناس يبحثون للناس عن الأسماء الجميلة. ومن ذلك في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هارون، لما قال في الحديث صحيح مسلم، لما قال الله عز وجل يا أخت هارون، طيب بين مريم وبين هارون وهو أخ موسى عليه السلام سنين طويلة، فكيف يا أخت هارون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، وذاك من هداية الله لآباء الأنبياء أن لا يسمونهم إلا بأسماء الجميلة، ما بتتغير بعدين. يعني الآباء الأنبياء الله يختار لهم الأسماء ويوفق آبائهم الأسماء الجميلة، وهذا هذا أمر مهم جدا أن نعلم أن الله يختار للأنبياء من الأقدار ما توافق مرتبتهم الجليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فطرة، يحب هذا الحب، أي حب، كان يحب الذراع من الشاة، كان يحب الطيب، كان يكره كذا، هذا كراهة، هذه الكراهة هي أكرم، هي أكرم ما يقام عليه البشر، فحتى ما هو فطري وقدري، فالله لا يختار له من الأقدار إلا ما هو حسن، يختار له من الأقدار ما هو حسن، ومما اختاره من أقداره الحسنة اسمه محمد. وذاك هذه ماذا سميت هذه الأمة؟ يوم القيامة تدعى بأي اسم؟ فأمة الحمد. الأمة هذه أمة محمد تجتمع يوم القيامة تحت لواء اسمه لواء الحمد. انظر، أجل ما في العبادة هو الحمد لله، فسمي بأجل ما تتعبد به هذه الأمة، وهو أنها تحمد الله عز وجل. فالله ليس فقط هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام لكل الأنبياء، أن الله عز وجل يختار لهم من الأقدار ما تناسب مرتبتهم الجليلة الشريفة عليهم الصلاة والسلام. فإذا أسماؤهم ماذا؟ هذا أسماؤهم شريفة وجميلة، فكان في من كان قبلكم يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، هذا من قبل الرجاء والتفاؤل. يعني أنت تسمي ابنك خالد، سمي ابنك خالدا لماذا؟ رجاء أن يكون مثل من سبقه وحمل هذا الاسم، وإن كان الأسماء لا تؤثر لكنه كله من باب التفاؤل. ومن هنا فأسماء الله حسنى خلافا لأسماء الآخرين، قد تكون حسنى ولا يكون لها، قد تكون يكون الاسم حسنا ولا يكون صفة. واحد يسمي ابنه كريم ويكون من أبخل الناس، يكون يسميه حسن وهو من أقبح الناس خلقا أو جمالا أو شكلا. فالله فقال ولله الأسماء الحسنى، الأسماء المقصود منها إما من السمة التي ينادى بها ويعرف بها ويتميز بها، وإذا حصل الخلط، إذا حصل الخلط ينهى عنها في مع الأنبياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية بأبي القاسم، وقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، ويريد رجلا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، وهو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله يعطي، فنهى عن تسمية بأبا القاسم. واختلف العلم هل هذا خاص بحياته أم بعد وفاته، والصواب أنه خاص بحياته، لأن هذا هو المقصود، لأن الناس كلهم يشتركون في القسمة، الأب يقسم بين أبنائه، والأستاذ يقسم بين التلاميذ، والمدير وهكذا، فالقاسم الذي يقسم بين الناس. طيب الحسنى ما معناها الحسنى؟ أولا هي صفة مدح، فأسماء الله، انتبه الأسماء، فأسماء الله عز وجل من أين أتيتها كانت حسنة. أسماء الله عز وجل من أين أتيتها كانت حسنة. أما الأسماء التي يحتمل أن تكون حسنة وأن تكون سيئة، وإنما يتعلق الحسن والسوء بمتعلقها، بمتعلقها، فيجوز أن يوصف بها ربنا فعلا ولا يجوز أن يسمى بها اسما. الاسم إذا كان اسم لا يكون إلا حسنا، الكريم، الغفور، الرحيم، الملك، القدوس، هذه أسماء، أسماء الله عز وجل، فهذه لا تكون إلا حسنة. لكن لو كان الاسم يمكن أن يحمل دلالة الحسن ودلالة السوء، يمكن، وإنما نظر لمتعلقه، فحينئذ مثل الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله يشاء، فجاء في هذا الوصف لربنا، فلا يشتق منه الاسم، لأنه يمكن أن يشاء الخير وممكن أن يشاء الشر، ممكن أن يشاء العدل وممكن أن يشاء الظلم. فلما كان متعلقه يمكن أن يحمل دلالة حسن ودلالة سوء، فجاء وصف الفعل لربنا فيه، ويجوز أن يوصف مع ذكر متعلقه الحسن، وذلك في الحديث والشر ليس إليه. هل الله عز وجل خلق الشر؟ الله خلق كل شيء، لكن لا يوصف به، لأن الشر هو عدم وجود الخير. ما هي الظلمة؟ ما هي الظلمة؟ الظلمة عدم وجود النور. فالله خلق النور وخلق غياب النور، وخلق غياب النور، فما هي الظلمة؟ عدم وجود النور. فالإنسان هو الذي يحدث الظلمة، والله والشر ليس، لا يجوز أن ينسب الشر إلى الله. والقصد من ذلك أنها حسنى، إذا كانت أسماء فهي حسنى من كل جانب، فإذا كانت هذه الأفعال من ربنا أو من أي أحد يمكن أن تحمل دلالة حسن، أي متعلقها دلالة حسن ودلالة شر، يجوز أن تنسب إلى الله فعلا لا اسما، مع شرط ماذا؟ أي شرط؟ أن يكون متعلقها حسنا فتنسب إلى الله. كما يعني ذكرنا من ذلك أنه إذا أراد يريد الشر ويريد الخير، يريد العدل ويريد الظلم، فحينئذ ينسب الفعل إلى الله، يقول الله عز وجل يريد، الله يتكلم. يمكن المتكلم يتكلم بالخير والصدق ويتكلم بغيره، فالمتعلق يختلف، فننسب الفعل لكن مع شرط متعلقه. وأما إذا كان الفعل قبيحا بذاته فكالكذب والظلم وغيره، لا يجوز أن تنسب لربنا لا اسما ولا فعلا، لا يجوز، هذا يناقض ولله الأسماء الحسنى. طيب، يكفي اليوم لنا ساعة، وإن شاء الله نتابع في الدرس القادم. نعم شيخ، الحديث يعجب الله، شو المقصود في يعجب؟ العجب هو الفرح، العجب هو الفرح. والعجب في كثير في القرآن، لغة القرآن، وفي هذا الحديث هو يعني يعجب ربنا، يعني يفرح، ولكن مبعثه أن منشأ العجب هو أن يأتي من الشيء ضد ما يتوقع منه فيقع العجب. ما أصل العجب؟ أن يأتي الشيء من غير من لا يتوقع منه فيقع العجب. معقول أجت منك أنت؟ فما هذا العجب من شاء أنه يفرح؟ هذا الإنسان الذي خلقته على هذه الخلقة من الضعف ومن الكسل ومن مما خلق، الذي خلق الله عز وجل عليه آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، إيش قال؟ ولم نجد، نسي أولا نسي، ولم نجد له عزمة، فأمر تعلق بالذهن والعلم وأمر تعلق بالإرادة. إنه كان ظلوما، ظلوم متعلق بالإرادة، جهولا يتعلق بالعلم، نسي ولم نجد له عزمة، تعلق أمر بالعلم. هذا الوجود كله علم وإرادة، الوجود كله علم وإرادة، من غير علم ومن غير إرادة انتفى الوجود، لم يبقى في الوجود شيء. فكل أسماء الله قائمة على علمه وإرادته. وذاك قال ابن القيم، وهذا سنأتي إليه، كل لماذا كان سنأتي في الاسم الله الأعظم، لماذا جاء في بعض الأحاديث أن الله هو الحي القيوم، أن اسمه الأعظم هو الحي القيوم، لماذا؟ لأن كل الصفات تعود إليها، القيوم إرادة، والحي أساسها العلم. قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء ماذا؟ ما هي أصدق الأسماء؟ همام والحارث، يعني ما دام في حياة همام وحارث فاعل، فذاك الحلم المراد. كل أسماء الله تعود إلى الحي والقيوم، من غير حياة ومن غير قيومية فما في أسماء وصفات. فالقيومية هي إرادة، والحي هي علم. فقال الله عز وجل ولم نجد له عزمة. فالله نعود إلى السؤال، فالله عز وجل عجب منه لأن أباه علم منه فنسي ولم نجد له عزمة، فعجب الله منه أنه أتى منه غير ما يتوقع منه، فعجب الله له. العجب إلى ماذا أدى؟ أدى إلى الفرح. وبعضهم وإذا وقعت من الكفار في القرآن، دائما في كل القرآن تقع على معنى الإنكار، لأنهم لا يتوقعون أن يرسل الله رسولا، وأن لا يكون هذا الفقير رسولا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فعجبوا أنت اللي جاء، عجبوا قالوا هذا ساحر كذاب. فالعجب هو أن يأتي من الآخر أو من الغير على خلاف ما يتوقع منه. نعم، أحد عنده شيء؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.